بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الأحداث التي مرت بها البلاد في الأيام الماضية والتي لا زالت تمر بها كانت أحداث سريعة متعاقبة، وكانت تحمل في طياتها كثير من العبر ينبغي للمؤمن أن يقف عندها وأن تكون تفسيراته لها تفسيرات إيمانية. الأمر الأول فيها أن الملك لله سبحانه وتعالى وحده، يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء سبحانه وتعالى، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فبينما هذا النظام الغاشم الجاثم على صدور المصريين عبر سنين طويلة ليست بثلاثين سنة التي حكمها هذا الطاغوت الجبار المتجبر الذي تكبر وتجبر على خلق الله وطغى وبغى وأشاع الفساد في الأرض واعتدى على الممتلكات وسفك الدماء ووارى الناس خلف القضبان لسنوات طويلة بغير ذنب ولا جريرة، أكلوا أموال الناس بالباطل، وكذلك اعتدوا على مقدرات هذا الشعب ومقدرات هذا الوطن، فباعوا حاضره وماضيه ومستقبله، باعوا هذه الممتلكات حتى غرقت هذه البلاد في الديون، صارت المديونيات على تلك البلاد 1080 مليار من الجنيهات مع بيع المصانع والشركات وبيع الأراضي وبيع الممتلكات وخزائن الذهب، وكذلك الاعتداء على أموال المسلمين المودعة في البنوك بأخذ القروض بدون أي نوع من الضمانات ثم بعد ذلك عدم دفعها، وما شاع ذلك من الفساد من الحوادث التي وقعت في أرجاء البلاد من القتل وسفك الدماء، حتى إذا ثار الناس على هذا النظام الفاسد الجائر قتل منهم أكثر من 350 قتيلا ثم أكثر من 5500 جريح في لأناس مسالمين خرجوا يطالبون بأدنى الحقوق، أن تكون هناك حرية للكلمة، أن يتكلم الإنسان بما يريد وأن يطالب بحقه. فهجمت هذه القوات الغاشمة التي أعدت لمثل هذا الوقت أكثر من 2 ملايين من هؤلاء الشرطة الذين أعدوا للهجوم على هذا الشعب وأخذ مقدراته وأمواله وكذلك تعبيده لهؤلاء الأسياد الذين ما لبثوا أن ادعوا الألوهية على هذا الشعب. فكان هذا الفساد العظيم مع هذه الغطرسة والجبروت في يوم وليلة قلب الله سبحانه وتعالى الأمر، فصار هذا العزيز ذليلا وصار الذليل عزيزا، وصار هذا المتجبر كالفأر المذعور فر من مكانه كالفأر المذعور، وقام هذا الذي كان ذليلا صار عزيزا عليه يملي طلباته. وهذا يدل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، وعلى أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يبدل الأرض غير الأرض والسماوات لفعل الله سبحانه وتعالى، وليس تبديل نظام بنظام. وانظر إلى هذا الخائف يصبح آمنا، وهذا الآمن يصبح خائفا في يوم وليلة. وهذا هو قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كان بيده أن يكون في ضمان الله سبحانه وتعالى وفي أمان الله عز وجل إذا كان حاكما عادلا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام العادل في ظل الرحمن سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه ويعينه سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى هذا الحاكم الجائر الغاشم كيف أن الله سبحانه وتعالى أعان عليه في بإصابته بالعمى، فإنه لو خرج في أول يوم من المظاهرات فاستجاب لعسر هذه المطالب التي طالب بها الشعب لرجع الشعب عن ثورته، ولكن الله سبحانه وتعالى أعماه فتمادى في الغطرسة والغرور حتى ارتفعت سقف المطالب يوما بعد يوم، حتى كان المطلب إسقاطه، حتى كان المطلب الآن محاكمته هو وأذنابه ومن سرقوا أموال هذا الشعب ومقدراته. وكل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزع الملك، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى تأخذ الملك، وإنما قال تنزع الملك، لأن هؤلاء الجبابرة المتغطرسين المغرورين إنما يتشبثون بهذا الملك لأنهم يروا فيه ضمانا لهم في حياتهم حتى لا يتعرضوا لشيء من الانتقام من الشعوب. فانظر إلى هذا الذليل في خطاباته يخرج على الشعب يطلب منهم ويستعطفهم أن يبقى في حكمه 6 أشهر حتى يموت في هذا البلد ويدفن في ترابه، ونحن لا نريد أن يدنس هذا الوطن بأن يدفن فيه لأنه دنسه حيا بمشيه عليه بجبروته بفساده بأكل أموال الناس بالباطل بالقتل بالسجن بالتعذيب. كل ذلك كان في عهده، لم نرى منه شيئا، لم نرى منه شيئا يجعل الإنسان ينظر إليه نظرة شفقة ورحمة، وإنما الأمر سبحانه وتعالى بيد الله. كيف نزع الله عز وجل الملك منه وكان الناس يقولون إنه ملتصق بكرسي الرئاسة لا يمكن فصله عنه، نريد عملية جراحية لفصل هذا الرئيس عن هذا الكرسي، وهذا من باب الضحك والتبكيت له والتحقير لشأنه ولأمره. فكيف فصله الله سبحانه وتعالى عن ذلك حتى ترك هذا الملك، مع أنه كان يمتلك أكثر من 2 ملايين من الشرطة وعنده من الجيش 450,000 من الجيش، وهؤلاء من الناس كانوا عزل ليس معهم شيء من السلاح ولا العتاد ويمكن مواجهتهم بأبسط الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى خذلهم، خذل هؤلاء الحكام الظلمة لأن الله سبحانه وتعالى لابد وأن يجعل لهذا الظلم نهاية، فهذه نهاية الظلمة كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، والظالم أعمى، فإنه يستدرج إلى هذه الطرق التي تكون فيها مهلكه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله سبحانه وتعالى أعظم، وكيد الله سبحانه وتعالى أعظم، والله سبحانه وتعالى إذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فانظروا إلى آية الله سبحانه وتعالى، الآية الأولى في هذا الحدث، وهي أن الملك لله عز وجل وحده، يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء، ويعز من يشاء سبحانه وتعالى ويذل من يشاء، بيده الخير والشر سبحانه وتعالى، والشر هنا محذوف لدلالة الخير عليها، فإن الله سبحانه وتعالى بيده الخير وبيده الشر سبحانه وتعالى، خالق الخير والشر. والله سبحانه وتعالى يجازي العباد على قدر أعمالهم، ويجازيهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى بمثلها، فالجزاء من جنس العمل. فكما أوقعوا بهذه الأمة ما أوقعوا من الظلم ومن الجور ومن السرقة والاحتيال والنصب والرشوة والاختلاس والقتل والسجن والتعذيب وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل الذلة فيهم. فانظر إليهم يحولون الآن إلى مصادرة الأموال وإلى السجن وغير ذلك، ويتحولون من أعزاء إلى أذلاء، ومن آمنين إلى خائفين، ويتحول الخائف إلى آمن والذليل إلى عزيز، حتى أن الناس يتنفسون اليوم هواء نقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمته على عباده. فالأمر الأول أن الله مالك الملك، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. والأمر الثاني أن الأيام يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالذي أعلى يصير في أسفل، والذي في أسفل يصير في أعلى، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن يجعل الأيام دولا، فتارة تكون للكفار وتارة تكون للمؤمنين، وتارة تكون للفجار وتارة تكون للأبرار، وتارة تكون للأخيار وتارة تكون للأشرار، ولكن الله من حكمته أنه جعل العاقبة للمتقين. فمن أراد أن تكون له العاقبة فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يسير على منهج الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه النجاة. فإن أبا أيوب رضي الله عنه لما فتحت قبرص وجدوه تحت أسوارها يبكي، فقالوا: يا أبا أيوب، تبكي في يوم فتح الله سبحانه وتعالى فيه على المسلمين؟ قال: إنما أبكي هذه الأمة بينما كانت أمة فتية قوية فعصت الله سبحانه وتعالى، فانظروا ما حدث فيها، يعني من هذه الأمة التي انتصروا عليها. فالإنسان يعتبر بغيره بدلا من أن يكون عبرة لغيره، فينبغي أن نذكر هذا الأمر، ينبغي أن تعتبر من غيرك قبل أن تكون أنت عبرة لغيرك. والعاقل اللبيب هو من يأخذ العبرة من غيره، فإذا كان هؤلاء بسبب معصيتهم لله سبحانه وتعالى وبسبب جورهم وظلمهم قد أدال الله عز وجل عليهم الدولة، وقد نزع الله سبحانه وتعالى منهم الهيمنة والغلبة وجعلهم أذلة صاغرين، وقد أعان الله سبحانه وتعالى المستضعفين فجعلهم أئمة فوقهم، فإن الإنسان ينبغي أن يعتبر من ذلك، وأن لا يكون هو عبرة لغيره بأن يطغى ويتجبر ويتكبر ويصير هو بعد ذلك عبرة لغيره. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فبين الله سبحانه وتعالى أن من حكمته ومن قدرته سبحانه أنه يولي المستضعفين على هؤلاء القاهرين الغالبين الأقوياء الأعزاء، فإن الله سبحانه وتعالى يزيل قوتهم ويزيل عزتهم ويزيل سبحانه وتعالى جبروتهم وتكبرهم ويجعلهم المغلوبين، ويجعل الله سبحانه وتعالى المستضعفين في الأرض هم الغالبين كما حدث بالأمس القريب، فإن الصورة قد انقلبت، فصار العزيز ذليلا والذليل عزيزا، وجعل الله سبحانه وتعالى الغلبة للمستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فانظروا إلى فرعون وهامان، إلى هذا النظام الساقط الذي سقط، كيف أنهم مذعورين اليوم خائفين من أن يتعقبوا بالمحاكمات أو أنهم يودعوا في السجون وتنزع أموالهم التي جمعوها من هذا الشعب الذي كانوا يجمعون بالمليارات من هذا الشعب، بينما هو يكابد ويعاني لا يجد كسرة خبز ولا شربة ماء ولا سكن ولا ملبس له ولا لأطفاله ولا نفقات للعلاج ولا لغير ذلك، مع أنهم كانوا يجمعون هذه المليارات الكثيرة التي ربما نعجز عن عدها، ولكنهم كانوا يجمعون هذا الأمر عبر سنين طويلة هم وأذنابهم ظلما للعباد، فكيف تحولوا الآن؟ والله سبحانه وتعالى جعل المستضعفين عليهم هم الأئمة عليهم وهم الذين يحاكمونهم الآن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فانظروا إلى هؤلاء الجنود الذين كانوا يعذبون الناس في أقسام الشرطة وفي أماكن أمن الدولة وفي السجون السرية وفي السجون العامة وفي غيرها، يعذبون الناس ويقهرونهم وكذلك ربما يظلمونهم ويلفقون القضايا ويجعلون الناس خلف القضبان لسنوات طويلة، يحكمون على هؤلاء بغير إثم وبغير ذنب ولا جريرة بالسجن لمدة 25 سنة و20 سنة وأكثر من ذلك وأقل، ربما يحكم عليه بأكثر من 40 سنة، وهذا يوارى خلف القضبان بغير ذنب ولا جريرة إلا أن يقول ربي الله. فهؤلاء عباد الله بين الله سبحانه وتعالى كيف ينتقم الله سبحانه وتعالى من الظلمة وكيف يجعل نهاية للظلم كما بين الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالأمر يحتاج إلى صبر، إذا صبر الإنسان ودفع وحاول أن يدفع الأذى عن نفسه فإن بعد الصبر فرج وبعد الصبر نصر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الأمر عباد الله يدل على أن العبد إذا كان مؤمنا فإنه لا يضره شيء، فإن أمره كله له خير، سواء كان ذلك في السراء أو في الضراء، إذا صبر على ما أوذي فإن الله سبحانه وتعالى يرفع درجة العباد، وإذا نصره الله سبحانه وتعالى شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، فكان ذلك أيضا في ميزان حسناته. فانظروا عباد الله كيف ينتقم الله سبحانه وتعالى من الظلمة. قبل يوم 25 من الشهر الماضي أعد هؤلاء العدة للقضاء على أهل الإسلام، أرادوا القضاء على الدعوة السلفية، القضاء عليها قضاء تاما، وأرادوا محو هذه الدعوة من الوجود، وأرادوا القبض على الدعاة ومواراتهم السجون بل وربما قتلهم وإذهابهم عن هذه الحياة الدنيا. أعدوا العدة وأخرجوا كلابهم المسعورة التي تنعق في هذه الصحف والمجلات السوداء، فكتبوا في مجلات روزل يوسف وأكتوبر وكذلك في الجرائد وفي الإذاعات وفي والحوارات التي كانت في أجهزة الإعلام المرئية سواء كانت في الفضائيات الخاصة أو المملوكة للدولة. خرجت الكلاب المسعورة تهاجم هذا الاتجاه وتريد إزالته من الوجود، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أعدوا العدة وسلوا السيوف، لكنها كانت سيوف البغي، فمن سل سيف البغي فإن الله سبحانه وتعالى يقتله به. فالله سبحانه وتعالى اقتلع النظام من جذوره، من الخفير إلى الوزير إلى الرئيس إلى كل أنظمة الشرطة وغيرها، اقتلع الله سبحانه وتعالى هذا النظام. وهذا ليعلم الناس أن الله سبحانه ناصر من نصره وخاذل من خذله، وأن الله سبحانه وتعالى كتب عنده لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى اعتصم الناس بالله، متى اعتصم الناس بالله سبحانه وتعالى فإن الله ناصرهم، كما قال الله سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. إن هؤلاء الذين تعاملوا مع المسلمين الملتزمين بكل أنواع الغطرسة والغرور وكل أنواع التكبر والتجبر، ففي أول الأمر أنهم أرادوا القضاء على ما يسمى بالجماعات الجهادية، ثم الجماعة الإسلامية، ثم بالإخوان، ثم أرادوا أن ينهوا على الدعوة كلها بالقضاء على السلفية، ولكن الله أبى إلا أن يكون له جند ينصرونه. يتعاون أهل البر في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى يظهر دين الله سبحانه وتعالى، فيتحرر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ثم تكون دعوة كاملة، يدعو كل في محله، ويدعو كل في مكانه، ويدعو كل بما يمكنه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ما ينبغي أن نعرفه أن هناك آفة من الآفات تعتري هذه الجماعات، ربما هي آفة الفرقة، ربما هي رؤية النفس دون رؤية الغير، فكل إنسان يرى نفسه ويرى أنه أحق وجدير بالقيادة، ويرى أنه أحق بالغلبة، ويرى أنه أحق بالدعوة وغير ذلك، وهذا مما قد يفسد الأمر ومما يضيع النعمة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فإذا تنازعوا فشلوا، وإذا فشلوا ذهبت الريح، أي ذهبت القوة، لم يكن لهم قوة مؤثرة. إن هذه الأيام تحتاج إلى اجتماع الجهود، اجتماع الجيوش الإسلامية لدحر هذه المخططات التي تخطط لإزالة المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الدين الرسمي لهذه الدولة هو الإسلام، وأن المصدر الأساسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، وعلى أن اللغة العربية هي لغة هذه البلاد. إن هناك بعض من هذه الطائفة المعادية للإسلام، والتي تناوي أهل الإسلام، وهي طائفة الأقلية التي عاشت معنا وفي كنفنا في طمأنينة وأمان، حيث تهاوى جهاز الشرطة ولم يكن لهم من يدافع عنهم ولا من يحميهم، وعاشوا في أمان المسلمين، فعندما شعروا بالأمان بدأت كلابهم تعوي وتنعق وتطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور. يوافقهم في ذلك بعض هؤلاء المتسمون بالمفكرين أو المثقفين، وهم لا علاقة لهم لا بالفكر ولا بالثقافة ولا بالعلم، وإنما هؤلاء ربما يكونوا ملاحدة أو أذناب للشيوعيين يريدون أن تعيث الأمة في الفساد، لأن هؤلاء عباد الله خنازير، والخنازير لا تعيش إلا في الوحل، لا تعيش إلا في الطين، لا تعيش إلا في القاذورات، لا يمكن أن تتحمل أن تعيش في مكان نظيف، لا يمكن أن تتحمل أن تعيش في مكان طاهر، إنهم لا يعيشون إلا في الدناسات والنجاسات والقاذورات، ولذلك لا يليق بهم مجتمع الإسلام الذي يدعو إلى الطهر والنقاء والعفاف، فهذا لا يليق بهم. هم يريدون الاختلاط، ويريدون حتى اختلاط الأنساب، يريدون السحاق واللواط، يريدون أن يكون هذا المجتمع مجتمع العري والتبرج والمجون والدعارة وأكل الربا والاختلاس والرشوة، فإن هذا هو الذي يناسبهم في المجتمعات. أما المجتمع الإسلامي الذي يدعو إلى النقاء والطهر والعفاف فإنه لا يناسب هؤلاء ولا يناسب هؤلاء. فهؤلاء أصحاب الطائفة المناوئة للإسلام من النصارى وغيرهم لا يعيشون أصلا إلا في الوحل، لا يعيشون إلا في القذر، لا يعيشون إلا في الاختلاط، لا يعيشون إلا على الفواحش، سواء كان في أديرتهم أو في كنائسهم أو في بلادهم أو في مناطقهم أو في بيوتهم، لا يعيشون إلا على ذلك. ولذلك هذه المادة التي تدعو إلى الطهر وتدعو إلى العفاف فإنهم لا يطيقونها، وكذلك من عاونهم من هؤلاء الأذناب الذين يدعون إلى مثل هذا. فنقول: وهل من شكر الله عز وجل، هل من شكر الله سبحانه وتعالى أن نغير شريعته؟ لقد كانت هذه المادة موجودة مع هؤلاء الظلمة، مع وجود هؤلاء الظلمة الذين عاثوا في الأرض فسادا مددا طويلة، كانت هذه المادة موجودة، فلما أزال الله عنا الظلم نرفع هذه المادة من الدستور، هذا يكون شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا يكون شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. إن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذا كان الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة المظلومين في مشارق ومغارب هذه البلاد وفي شمالها وجنوبها، فارتفعت فوق الغمام واستجاب الله عز وجل وبدل الظلمات وبدل الجهالات وبدل الضلالات، فهل يليق عباد الله أن نتبع سبيل الذين لا يعلمون؟ فالله سبحانه وتعالى دعا بالاستقامة بعد نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عندما تأتيه النعمة قد يغتر وقد يتبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى، وقد يجحد نعمة الله، والبطر عباد الله يؤدي إلى الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فانظر كيف خرب الله البلاد حتى أن مساكنهم لم تسكن من بعدهم، حتى أن مساكنهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأهلك مساكنهم حتى أن مساكنهم لم تسكن من بعدهم. فإن الأمر عباد الله يحتاج إلى نظر، أننا ينبغي أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذا نصرنا الله سبحانه وتعالى، وإذا أزاح الله عنا الظلم، وإذا رفع الله سبحانه وتعالى عنا الضنك، فينبغي أن نشكر نعمة الله. وشكر نعمة الله إنما تكون أولا بالتوبة إلى الله من كل ذنب وخطيئة، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كي نستجلب رحمة الله عز وجل ونستمطرها علينا أولا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله سبحانه وتعالى عما أجرمنا في حق الله من الذنوب والمعاصي والخطايا، فإن الاستغفار عباد الله يجلب الرخاء ويدفع العذاب ويجلب الرحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فلولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أي إذا استغفرتم الله سبحانه وتعالى رحمكم الله سبحانه. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن دفع العذاب إنما يكون بالاستغفار أيضا، قال الله عز وجل: وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي أنهم إذا استغفروا الله لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى. وأما الرخاء فإنه يأتي أيضا بالاستغفار، قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم علينا عباد الله أن نكثر من الطاعات شكرا لله سبحانه وتعالى، وأن نقلع عن المعاصي والسيئات، لأن ترك الطاعة وفعل المعصية إنما هو سبب خراب ودمار على العباد والبلاد، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي أنه ما كان بنا من بلية فإنه بسبب المعصية. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فينبغي عباد الله أن نقلع عن المعصية، عن الرشوة، عن الاختلاس، عن النصب، عن الاحتيال، عن السرقة، عن الاعتداء على ممتلكات الناس. ينبغي كذلك أن نقلع عن أكل الربا وعن تعاطي المسكرات والمخدرات. ينبغي أن نقلع عن التبرج وعن العري. ينبغي أن نقلع عن الاختلاط والموسيقى والمعازف والأغاني. ينبغي أن نقلع عن هذه المعاصي كلها، فإنها المعصية الواحدة تكون جديرة بهلاك أمة، فكيف إذا اجتمعت علينا مثل هذه المعاصي. ينبغي أن يرتفع الظلم من بيننا، لا يجوز لأحد أن يظلم أحد، فإن الظلم بين الله سبحانه وتعالى حرمته، فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالظلم عاقبته وخيمة، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينتقم من الظالم في الحياة الدنيا، أي قبل أن يذهب إلى الآخرة، فيكون انتقام منه في حياته ويكون انتقاما منه بعد مماته بسبب هذا الظلم. فلذلك لا ينبغي أن يكون بيننا نوع من الظلم، لا بالخش ولا بالخداع ولا بنقص المكيال ولا بالسرقة ولا بالاحتيال ولا بالرشوة ولا بالاختلاس، وإنما ينبغي أن يؤدي كل واحد منا ما عليه من الحق، وأن يطالب بما له من الحقوق. فهذا الأمر عباد الله إذا شاع العدل بين الناس فإن العدل أساس الملك، وأن الله سبحانه وتعالى قد يمكن للدولة الكافرة إذا أشاعت العدل، وقد يزيل الدولة المسلمة إذا انتشر فيها الظلم، لأنه العدل عليه قامت السماوات والأرض. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يخرص نخل اليهود في خيبر، لأن المسلمين كان لهم نصف الثمر ولليهود نصف الثمر حسب الاتفاقية التي كانت في خيبر، فلما ذهب أن يقدر هذا الثمر كم هو حتى يطالب بنصفه، أرادوا رشوة عبد الله بن رواحة، فقال: والله يا إخوان القردة والخنازير، ما أحد أبغض إلي منكم، ولكن لا يمنعني هذا أن أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل قامت السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، أي العدل ينبغي أن يكون في القول، وينبغي أن يكون في العدل، وينبغي أن يكون في الفعل. فإذا ارتفع الظلم فهذا شكر لله سبحانه وتعالى، لأن ما ألم بنا كان بسبب الظلم، لأن أحد عقوبات الظلم أن يولى عليك ظالم يظلمك كما تظلم أنت العباد. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فنحن إذا أزال الله سبحانه وتعالى الظالم عنا فينبغي أن نتقي الله في أنفسنا، وينبغي أن يتقي الله كل واحد منا في إخوانه، وينبغي أن يؤدي الحقوق التي عليه ولا يظلم الناس شيئا، فإن ذلك سيكون سببا في أن يولي الله سبحانه وتعالى علينا خيارنا، وألا يولي علينا شرارنا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بشرع الله ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أما إذا استمر هذا الأمر فإنه سيؤدي إلى نفس النتيجة التي كانت بالأمس القريب، سيعود الأمر مرة ثانية كما كان بالأمس القريب، لأننا لم نعالج المرض وإنما كان اهتمامنا بالعرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرور، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن من كفر نعمة الله عز وجل ألا ينسب الفضل إلى الله عز وجل، فإنه في غمرة فرحة الناس أخذوا ينسبون هذا الفضل إلى شباب خرجوا، وإلى ثورة قامت، وإلى صيحات ارتفعت، وإلى أعلام رفرفت، وقالوا لقد فعل الشباب ما لم يفعله الكبار، ولقد حدث كذا وكذا من الشباب، وأن الشباب غيروا دون أن ينسبوا فضلا لله عز وجل. وهذا من أسباب سلب النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل، وهو الذي غير هذا الحال سبحانه وتعالى، وهو الذي سخر هذا الشباب، وهو الذي جعل لفعلهم نتيجة، وإلا فكان يمكن أن تكون النتائج وخيمة ووبيلة، ويمكن أن تكون النتائج عكس ما حدث، ولكن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. واقتضت إرادة الله عز وجل أن يبدل حالنا من الحال السيء الذي نرجو أن يبدل لا إلى أسوأ منه، وإنما إلى حال صالح. فالأمر عباد الله ينبغي أن ينسب إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن الله يعيب على الناس أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم، ثم ينسبون ذلك إلى النوء، فيقولون مطرنا بنوة كذا أو بنوة كذا، أو يقولون لولا السد العالي لكنا هلكنا، لأنه يحجز الماء خلفه دون أن يقولوا لولا فضل الله عليكم ورحمته. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية صلاة الصبح على أثر سماء كانت، ثم لما انصرف من الصلاة قال: أتدرون ما قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نسب فضل الله ورحمة الله إلى غير الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن ذلك كفر، وأن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالكافر من ينسب نعمة الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعترف بأن ما حدث إنما هو بفضل الله عز وجل، وبنعمة من الله عز وجل، وبقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله عز وجل ما تغير شيء ولا تحول شيء، وإنما قد يكون الأمر قد تحول إلى ما هو أسوأ منه، وإلى ما هو ربما يكون ما يكون وبالا على العباد بعد ذلك، من القتل وزيادة السجون والمعتقلات وتكميم الأفواه وغير ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى نصرنا، ولكن الله سبحانه وتعالى خذل هؤلاء الظلمة وهؤلاء الجبابرة، خذلهم الله سبحانه وتعالى وكسرهم. ولو رأيتهم وهم على غطرستهم وغرورهم، وهم يمتلكون قوة كبيرة، ويمتلكون السلاح والعتاد والمركبات، ويمتلكون الطائرات والسفن والبوارج، ويمتلكون المصفحات والدبابات وغيرها، ولكن مع ذلك عجزوا عن مواجهة هؤلاء الشباب العزل، وهذا يدل على أنه بيد الله، وأنه بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن يد الله عز وجل هي الفاعلة في هذا الحدث كله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي غير، وهو الذي بدل، وهو الذي نزع الملك، وهو الذي سبحانه وتعالى نزع الملك كما أعطاه سبحانه، وهو الذي أذل كما أعز سبحانه وتعالى. فينبغي أن ننسب الفضل لله عز وجل، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فلهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه عباد الله، ولا ينبغي أن تلهين الفرحة عن المخرج الحقيقي من هذه الأزمة. إن المخرج الحقيقي من هذه الأزمة إنما هو في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا ابتلينا بسبب المعصية، وأن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ومهما كان هناك استمرارية على المعصية فإن الأمر سيعود كما بدأ وكما كان، وربما أسوأ مما كان إذا لم نعتبر من الحدث الماضي. والله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوصف الله سبحانه وتعالى المخرج من الأزمة، وبين أنها هناك ثلاثة أسباب تترتب عليها ثلاثة نتائج. الأسباب: السبب الأول الإيمان، والسبب الثاني العمل الصالح، والسبب الثالث عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. إذا حدثت هذا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولذلك عباد الله ينبغي أن نعرف أن المخرج من الأزمة مخرج إيماني، ويترتب على ذلك أن يكون هناك عبء على كل من ينتسب إلى هذا الدين، وهو عبء الدعوة إلى الله عز وجل، عبء تعبيد الناس لله، عبء الإصلاح الإيماني في هذا المجتمع. لابد أن يكون هناك صلاحا إيمانيا في هذا المجتمع. لا نريد الإصلاح الذي يعتمد على توفير كسرة الخبز أو المسكن أو غير ذلك مع وجود الخواء الإيماني، فإن هذا يزيل الأمن ويضعف الدولة، ويجعل كذلك عباد الله ويجعل الناس يعيشون حياة الضنك حتى لو كان معهم المال، لأن السعادة هي شعور في داخل الإنسان، وإنما يكون شرح الصدور بالإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالسعادة الحقيقية هي في جوار الله سبحانه وتعالى، وفي أمان الله وفي ضمانه سبحانه. فالعبد إذا أراد صلاحا حقيقيا فينبغي أن يصلح نفسه إصلاحا إيمانيا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن تتغير هذه النفوس إلى الأصلح، حتى يغير الله سبحانه وتعالى ما ألم بنا، حتى يعيد الله سبحانه وتعالى لنا مجدنا وعزنا. ومهما عدنا إلى هذا الذي كنا عليه من الانغماس في المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى وتخريب المساجد ومضادة الدعوة وإهمالها، فإن ذلك سيؤدي إلى نفس النتيجة التي كانت بالأمس. سيعود نفس الظلم، وسيعود نفس الجور، وسيعود نفس الفقر والضنك وضيق ذات اليد وضيق العيش، لأن البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى يولد الخزي، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن البعد عنه إنما يولد الخزي والعار، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن انظر أنت في جوار الله عز وجل، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي أي من تبع هدى الله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء: لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات، لأنهم في ضمان الله سبحانه وتعالى وفي أمان الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر وأهلها في ضمانه وأمانه ورضوانه. اللهم إنا نسألك أن تجعل أهل مصر في ضمانك وأمانك ورضوانك. اللهم بدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وينصر فيه أولياؤك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.